وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.